وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة. قال: فانطلق حتى توارى فقضى حاجته. وعرفنا بأن هذا الحديث يؤخذ منه أدبان، الأولهما إعداد المزيل، الإنسان يجهز المزيل الذي يقطع به أثر الخارج، ثم الأدب الثاني التواري والاستتار حال قضاء الحاجة. أما ما يتعلق بستر العورة فلا خلاف بين أهل العلم في وجوبه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ثم مر معنا حديث أبي هريرة، حديث معاذ، حديث ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين، وفيها النهي عن قضاء الحاجة في ستة مواضع، وهي الظل وقارعة الطريق وموارد الماء وضفة النهر ونقع الماء وتحت الأشجار المثمرة. هذه المواضع كلها نهينا عن التخلي فيها، لأن ذلك فيه أذية للمسلمين وفيه إفساد للبيئة، وشريعة الإسلام جاءت آمرة بالنظافة وحاثة على أن يراعي الإنسان حقوق غيره وأن يسوق النفع إلى نفسه بما لا يضر غيره، فإنه لا ضرر ولا ضرار. ثم ختم الكلام بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان إلى الغائط، أو لا يتغوط الرجلان وهما يتحدثان كاشفين عن عورتيهما، فإن الله تعالى يمقت على ذلك. وعرفنا بأن هذا الحديث فيه النهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة، لأن ذلك يتنافى مع المروءة، وهو عنوان الدناءة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة كطلب مزيل أو إنقاذ من أشرف على الهلاك، كأعمى يريد أن يتردى في حفرة أو بئر ونحو ذلك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فسلم عليه أحد الناس فما رد عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام، حتى إذا فرغ عليه الصلاة والسلام أقبل على حائط فمسح فيه يده، ثم مسح وجهه ويديه، أي تيمم عليه الصلاة والسلام، ثم جاء فرد السلام على الرجل وقال له: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ولذلك من المواضع التي قال أهل العلم يكره فيها إلقاء السلام قضاء الحاجة، لو كان إنسان يقضي حاجته لا تسلم عليه، ومثله أيضا لو كان الإنسان يصلي فلا تسلم عليه، ومثله لو كان يقرأ القرآن فلا تسلم عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، راوي الحديث هو أبو قتادة، أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أول مشاهده غزوة أحد، وشهد ما بعدها، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 50 بالمدينة، وقيل بل مات بالكوفة، وقد شهد مع علي رضي الله عنه مشاهده كلها. وحين نقول أبو قتادة هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. يعني أبو قتادة كان فارسا مغوارا بارعا، وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من فرقة المشاه، وكان بارعا في الركض، كان رجلا ركاضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة رضوان الله على الجميع. أبو قتادة يروي هذا الحديث المتضمن للنهي عن أمور ثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. تقدم معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كان يعجبه إذا تطهر أن يبدأ بالميامن سواء كان في الوضوء أو في الغسل، وكان يعجبه إذا انتعل أن يبدأ به يمناه، وكان يعجبه إذا ترجل يعني إذا سرح شعره أن يبدأ بشقه الأيمن. وكذلك لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام أمر الحلاق بأن يبدأ بشقه الأيمن. وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن. وكلمة التيمن وكلمة اليمين مأخوذة من اليمن وهو البركة، ويستثنى من ذلك الأمور المستقذرة المستقبحة، فإن الإنسان يستعمل فيها يسراه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنشق بيمناه ويستنثر بيسراه، لأن هذا الشيء وإن كان طاهرا إلا أنه مستقذر. ومثله أيضا نهانا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يمسك عضوه بيمينه، إنسان ما يفضي بهذه اليمين إلى عضوه. ولذلك السيد الجليل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان لما دافع عن نفسه قال: والله ما وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه اليمين مكرمة، ما تستخدم إلا في الأشياء المكرمة. فنهانا صلى الله عليه وسلم أن نمسك الذكر باليمين. ومثله أيضا حلقة الدبر، والمرأة في ذلك كالرجل، المرأة ما ينبغي أن تفضي بيمناها إلى فرجها لا قبلا ولا دبرا. هذا هو النهي الأول: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. كلمة الخلاء مضى معنا الكلام في أن المقصود بها قضاء الحاجة، المقصود بها التبول أو التغوط، وسمي تخليا لأن الإنسان إذا أراده فإنه يلتمس الخلاء، الفضاء، البراز المتسع الرخو من الأرض. وسمي خلاء كذلك لأن الإنسان يخلو فيه، يعني ما يتصور أن ذا فطرة سليمة سيجلس والناس يرونه، وإنما هو يتخلى عن الناس يبتعد عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال اليمين في قطع أثر الخارج، سواء كان هذا الخارج بولا أو غائطا. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثم قال نعم النهي الثالث: ولا يتنفس في الإناء. يعني الإنسان إذا كان يشرب ما يتنفس في الإناء، لأن ذلك مفض إلى تقذيره على من بعده، أو لربما خرج من أنفه أو من فمه شيء في الإناء. هذا من باب المحافظة على الصحة العامة، ومن باب مراعاة شعور الناس. وتجد هذا أصلا مضطردا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدنا إذا تثاءب أن يكظم ما استطاع، ولا يقول ها ها، فإنه إن قال ذلك ضحك منه الشيطان. وكذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدنا أن يأخذ بأنفه. إنسان إذا أراد أن يعطس فإنه يأخذ بأنفه، يعني يضع يده على أنفه لئلا يتطاير منه الشيء على الناس فيؤذيهم، أو لربما نقل إليهم العدوى. فلذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا شرب تنفس خارج الإناء ثلاثا، يعني كان يشرب عليه الصلاة والسلام ثم ينحي الإناء حتى يتراد إليه نفسه، ثم يشرب ثانية وينحي الإناء، ثم يختم به الثالثة صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذه العلة أيها الإخوان منتفية فيما لو كان الإناء مستخدما لمرة واحدة. يعني الآن جرت عادة الناس بأنهم ربما يشربون في أكواب بلاستيكية، أو ربما يشربون ماء معلبا لا يستعمله إلا شخص واحد، فتكون العلة ها هنا منتفية، وهي التي ذكرها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء لأنه يؤدي إلى تقذيره على من بعده، أو ربما خرج من فم الإنسان أو أنفه ما يستقذر. وقد اختلف أهل العلم في النهي في هذه المسائل الثلاثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مس الذكر باليمين، ونهانا عن التمسح به اليمين، ونهانا عن التنفس فيه الإناء. فذهب أهل الظاهر إلى أن النهي في الثلاثة للتحريم، يعني حرام مس الذكر باليمين، حرام التمسح باليمين، حرام التنفس فيه الإناء. لكن جمهور العلماء قالوا النهي هاهنا للإرشاد والأدب، نهي إرشاد وأدب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرشدنا، يريد أن يؤدبنا. قالوا والدليل على ذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت بتكثير المصالح، وحتى تكون راجحة أو خالصة، وجاءت بالنهي عن المفاسد حتى تكون قليلة أو معدومة غير موجودة. فلو أن الإنسان لاحظ النهي في هذه المسائل لاستبان له بأنه لا يترتب عليها مفسدة يعني عظيمة، وإنما الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل الثلاثة إنما سيق من باب إرشاد الناس إلى ما هو أفضل، وتحليتهم بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التمسح باليمين أو مس الذكر باليمين أو التنفس في الإناء أمر محرم وممنوع منعا باتا، وإنما هو من باب الإرشاد والتأديب، ليس إلا والعلم عند الله تعالى. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستغفر القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحيار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث متضمن لأمور أربعة. أولها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل الكعبة المشرفة ببول أو غائط، والثاني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، والثالث نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بروث أو عظم، والرابع طيب الاستنجاء باليمين هو متضمن يعني في الحديث الذي سبق حديث أبي قتادة رضي الله عنه. هذا الحديث راويه سلمان أبو عبد الله ابن الإسلام ومولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول مشاهده الخندق، وكان رجلا مجوسيا من أصبهان، كان رجل مجوسي يعبد النار، وهو من بلاد فارس من أصبهان من أرض يقال لها جي، وقصة إسلامه عجب عجاب تدل على أن الإنسان إذا اجتهد في بلوغ الحق فإن الله عز وجل يهديه، كما أن الإنسان والعياذ بالله إذا اجتهد في الضلالة فإن الله يضله، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبالمقابل قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سلمان عليه من الله الرضوان قال كنت رجلا مجوسيا من أصبهان من أرض يقال له جي، من أرض يقال لها جي، وكنت مجتهدا في دين المجوسية حتى بلغ من اجتهادي أن جعلوني قاطن النار لا أدعها تخبو لحظة، يعني من شدة اجتهاده، كما لو أن إنسانا مجتهدا الآن مواظبا على المسجد مبكرا إلى الصلاة فإننا نجعله مؤذنا، أليس كذلك؟ وهنيئا له. أما هذا كان مجتهدا في المجوسية فجعلوه قاطن النار طوال غذيها لئلا تخبو لحظة. قال وكنت أحب بني أبي إليه حتى بلغ من حبه إياي أن حبسني في بيته كما تحبس الجارية، وكان دهقانها، دهقانها يعني العمدة أو الكبير في تلك القرية. قال وكان لأبي ضيعة يتردد إليها في كل يوم يتفقدها، ضيعة المزرعة، أبوه يخرج في كل يوم إلى تلك المزرعة. قال فشغل ببناء له يوما من الأيام فقال أي بني إني قد شغلت يومي هذا فانطلق إلى ضيعتي ولا تتلبث، يعني لا تتأخر، فإنك إن تلبثت كان أمرك أهم إلي من كل أمر. قال فانطلقت فمررت على قوم في كنيسة لهم يصلون فأعجبني حالهم وسمعت كلامهم فسألتهم ما أصل دينكم؟ فقالوا أصل ديننا في بلاد الشام، الدين حقنا ده أصله في بلاد الشام. قال وأرسل أبي في طلبه، في طلبي. قال فلما أتيته قال أي بني أين كنت؟ فذكرت له ما كان، حكى له الأمر الذي كان، فقال لي ويلك لا يخدعوك فإن دينك خير من دينهم. قلت لا والله بل دينهم خير من ديني. قال فوضع رجلي في القيد، ووالي حبسه على عادة أهل الدين الباطل، ليس هناك حجة ولا إقناع ولا مناقشة، وإنما الحبس والحجر والمنع. فيقول سلمان رضي الله عنه فأرسلت إليهم إن قدم نفر من أهل الشام فأخبروني. قال فقدم نفر من العرب يعني تجارا، فقلت لهم إن عندي، فأخرجت رجلي من القيد وأتيتهم فقلت لهم إن عندي بقرة وغنيمات، أعطيكم بقرتي وغنيماتي على أن تبلغوا بي أرض الشام. قال فصحبوني معهم. طيب مرت القصة، سلمان رضي الله عنه ذهب إلى بلد إلى أرض الشام، وهناك صحب رجلا قسيسا قال: وكان رجل سوء يأمر الناس بالصدقة فإن جاءوه بها لا يعطي الفقراء شيئا، فلما هلك جاءوا ليدفنوه، فقلت: إن صاحبكم شيخ سوء يأمركم بالصدقة ويصطفيها لنفسي، وإن شئت دللتكم على مكانها. فدللتهم فحفروا فوجدوا 7 قلال من الذهب. يعني كان رجل كانز، شيطان يستعمل الدنيا من أجله، يستعمل الدين من أجله الدنيا. فيقول رضي الله عنه: ثم أقاموا مكانه رجلا ما صحبت رجلا لا يصلي 5 خيرا منه، يعني أفضل رجل من غير المسلمين هذا الرجل. قال: فلما أدركته الوفاة قلت له: إلى من تعهد بي؟ قال: يا بني، ما بقي على وجه الأرض أحد يدين الله بهذا الدين، يعني دين النصرانية الحق، دين المسيح عليه السلام، إلا رجلا بعمورية. قال: فانطلقت حتى أتيته، فلما بلغته الوفاة عهد بي إلى رجل من الصيبين، فلما بلغته الوفاة قال: ما أعلم أحدا بقي على مثل ما نحن عليه، ولكن سيظهر نبي بأرض العرب قد أضل زمانه، فإن استطعت أن تأتيه فهو خير الدنيا والآخرة. فعلا سلمان رضي الله عنه أسلم نفسه لناس آخرين وأعطاهم عطاء. قال: فلما بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني عبدا رقيقا، فبقي مستعملا في وادي القرى عند رجل من اليهود، ثم باعه إلى رجل من يثرب. وكان القس قد قال لسلمان في علامة ذلك النبي الذي يخرج في آخر الزمان أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومهاجره إلى أرض سبخة بين حرتين كثيرة النخل. فاليهودي الذي في وادي القرى باعه إلى يهودي من يثرب من المدينة المنورة. قال: فلما رأيتها عرفتها. لما رأى يثرب عرف أن هذه الأرض التي وصفها ذلك القس. وتأملوا أيها الإخوان رحلة هذا المبارك رضي الله عنه من أصبهان إلى الشام، إلى نصيبين، إلى عمورية، إلى وادي القرى، إلى المدينة، وكل هذا يطلب الحق، وإلا فقد كان في منعة من قومه وعز بين أبيه وأمه، لكنه رضي الله عنه ينشد الحق. يقول: بينما أنا أعمل في زرع سيدي اليهودي، يعني الذي اشتراه، إذ أتاه صاحب له فقال له: قاتل الله بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، اجتمعوا في قباء على رجل جاء من مكة يزعم أنه نبي. يقول رضي الله عنه: فأخذتني رعدة لما سمع هذا الكلام سلمان، ارتعد. قال: فألقيت ما في يدي وقلت له: ماذا تقول؟ قال: فلطمني سيد اليهودي. قال لي: ما شأنك؟ انت بتدخل في كلام الكبار ليه؟ قال: فقلت له: أمر سمعته أردت أن أتثبت منه. قال: فلما أمسيت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوالي بدأ رضي الله عنه في التثبت. قال: أتيته بطبق من تمر، فقال: ما هذا؟ قلت: صدقة. فكف يده صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: كلوا. فقلت: هذه والله واحدة. قال: فلما كانت الليلة التي تليها أتيته بطبق من تمر، فقال: ما هذا؟ فقلت: هدية. فقال: بسم الله، وقال لأصحابه: كلوا، وأكل معهم. بقيت العلامة الثالثة: بين كتفيه خاتم النبوة، وبين الكتف يظهر للناس. فبقي سلمان يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان يوما في بقيع الغرقد، ولما يلحد للميت، يعني الميت ما زالوا يحفرون له اللحد، بدأ سلمان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، فنبي عليه الصلاة والسلام تفرس بأن هذا الرجل يريد شيئا، فألقى صلى الله عليه وسلم رداءه عن كتفيه، فرأى سلمان خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه يقبله ويبكي، فقال له صلى الله عليه وسلم: تحول تحول، يعني تعال من الأمام. ثم قال له: ما خبرك؟ فحكى له ما كان وشهد شهادة الحق. ومن ذلك اليوم بدأت مسيرته رضي الله عنه مع دين الإسلام، وبلغ شأنا عظيما عند المسلمين، حتى قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وسلمان ولاه عمر حكم المدائن، المدائن في بلاده فارس، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 32 في خلافة عثمان عليه من الله الرضوان. هذه قصة سلمان، ونسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. وهو سابق الفرس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة رضوان الله على الجميع. يقول رضي الله عنه: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة. القبلة هي الكعبة المشرفة، وسميت قبلة على وزن فعلة لأن الناس يستقبلونها في صلاتهم، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا النهي الأول في الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي على أقوال خمسة. القول الأول بأن النهي للتحريم، بأن النهي للتحريم، فيحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة حال قضائه للحاجة، وهذا التحريم جعلوه بإطلاق. طيب، القول الثاني بأن النهي للكراهة التنزيهية، النهي للكراهة التنزيهية ليس للتحريم، يعني مثل ما قيل في الحديث الذي قبله. طيب، القول الثالث بأن الأمر على الإباحة، الإباحة، ما في حرج أن الإنسان يستقبل القبلة حال قضائه له الحاجة. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت حفصة، رقيت على بيت حفصة، رقيت يعني صعدت، وحفصة هي أخته، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة. فقالوا: هذا نهي وذاك فعل. طيب، القول الرابع التفريق بين الفضاء والبنيان، تفريق بين الفضاء والبنيان، يعني أحيانا الإنسان يقضي حاجته في الفضاء كما في حال السفر. الآن طرقنا ليس فيها مرافق، فالإنسان لو أراد أن يتبول فإنه يجلس في الفضاء بعيدا عن الناس. قالوا: النهي ينصب على الفضاء، وأما ما كان في البنيان إذا كان بينك وبين الكعبة، يعني بنيان كما في حال حماماتنا الآن، فما في حرج. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم القول الخامس التفريق بين الاستقبال والاستدبار، فمنعوا الاستقبال وجوزوا الاستدبار. هذا القول الخامس هو أضعفها، لأن حديث أبي أيوب رضي الله عنه بعد هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها، فنهانا عن الاستقبال وعن الاستدبار. فعندنا أقوال خمسة: قول بالتحريم، قول بالكراهة التنزيهية، قول بالإباحة، قول بالتفريق بين الفضاء والبنيان، قول بالتفريق بين الاستقبال والاستدبار. فهذا هو النهي الأول في الحديث، وأرجح الأقوال والعلم عند الله تعالى هو القول الرابع. قول الرابع: التفريق بين حال قضاء الحاجة في الفضاء وحال قضائها في البنيان. إذا كان ثمة بناء فلا يكره استقبال ولا استدبار. والنهي هاهنا من باب تعظيم شعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنحن نعظم الكعبة فنطوف بها، ونعظم الكعبة فنتعلق بأستارها، ونعظم كذلك الآيات البينات التي حول الكعبة كمقام إبراهيم والحجر الأسعد وسواها. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فهذه كلها نعظمها من تعظيم الكعبة بأن الإنسان ما يستقبلها ولا يستدبرها حال قضائه لحاجته في الفضاء. طيب، النهي الثاني: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستجمر، أن نستنجي باليمين. الاستنجاء استفعال من النجو، والنجو هو القطع. أخوانا أنتم صحيحين؟ الاستنجاء استفعال من النجو وهو القطع. تقول العرب: نجوت الشجرة إذا قطعتها، نجوت الشجرة إذا قطعتها. والمقصود قطع أثر الخارج. الإنسان يقطع هذا الخارج النجس باستعمال اليابس المنقي، يعني ليس بالضرورة أن تكون أحجارا، بل كل يابس منقي، سواء كان حجارة أو خشبا أو قماشا أو ورقا، يعني ليس فيه أحرف عربية، أو ما يسمى الآن بالمناديل أو الكلينكس أو التشوز أو أوراق التواليت أو غير ذلك من الأسماء، كل هذا لا حرج فيه، اللهم إلا ما سيأتي استثناؤه من استعمال الروث أو العظم. فنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين كما مر في حديث أبي قتادة. ثم الثالث: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا في حال استعمال اليابس المنقي وحده. لا بد أن تستعمل ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل أو ثلاثة قطع من القماء ونحو ذلك. أما إذا كنت ستجمع بين اليابس والماء فلا يشترط الثلاثة، لا يشترط عدد. ليه؟ لأن المقصود بهذا ليس الإنقاء، وإنما المقصود التخفيف. في حال استعمال الماء اليابس المنقي ما يكون مرادا به الإنقاء والقطع، بل المراد التخفيف ليس إلا. ثم النهي الرابع: نعم، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو روث الحيوان، و العظم كما يقول الأطباء هو عضو صلب بلغ من صلابته أنه لا ينثني. هذا هو العظم، عضو صلب سواء في الإنسان أو في الحيوان، كما قال ربنا: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ولذلك يعني الخلق مشدود حكمة ربنا جل جلاله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بهذين، وبين العلة عليه الصلاة والسلام بأن العظم طعام إخوانكم من الجن، وأن الروث طعام دوابهم. كيف؟ ما في كيف، هذا عالم غيبي يقتصر فيه على السمعيات، أي النصوص الواردة في القرآن أو سنة، إلا ما ليست مسألة يتوصل إليها بالتجربة، نجيب جني ونجرب عليه وأنه نلاحظه بيأكله في شنو، لا، مسألة سمعية وبعده نقتصر فيها على النصوص الصحيحة. حتى الحكايات يستأنس بها، يعني مثلا بعض الناس قالوا الجن بيحب الرز، بيحب الرز ولا المكرونة الله أعلم، يمكن بيحب العصيدة. لكن ذكروا عن الإمام الشعبي رحمه الله قال كان جني يتروح إلينا، يعني كان في جني بيتردد عليهم، فقال بأنه يعني قلت له لو طعمتم معنا يعني نعزمكم يوم، فقال حسن، قلت ما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز. قال فصنعت لهم أرزا كثيرا فجاءوا وسلموا، طبعا هو لا يراهم، قال ثم رأيت اللقمة ترفع ولا أرى الرافع. يعني شايف الحكاية دي بتنقص والرز ده ما بيعرف يمشي وين. قال فسألته هل فيكم شيء من هذه الأهواء التي عندنا، يعني عندنا جماعات وطرق وطوائف وكذا، قال بلى عندنا. قلت ما شرها؟ قال الروافض. حتى الجن فيهم رافضة. فمثل هذه الحكايات يستأنس بها، لكن نبقى على يعني النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستنجاء بالروث أو البول. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله.